لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الوجه الثالث أن يقال المعصوم الذي تدعو الحاجة إليه أهو القادر على تحصيل المصالح وإزالة المفاسد أم هو عاجز عن ذلك. الثاني ممنوع، لأن أنت بتقول احنا محتاجين معصوم عشان يعني عشان يجيب المصالح ويدفع المفاسد، عشان الناس لما تتخانق وتتخاصم يقدر يقيم الحق. يبقى انت مفترض ان هو لازم يكون معصوم عشان يقدر يقيم الحق. يبقى انت حاجة اساسية انه بيقيم الحق. طب انت يقول فان العاجز لا يحصل به ولود المصلحة ولا دفع المفسدة، بل القدرة شرط في ذلك، فان العصمة تفيد ولود داعية الى الصلاح، ولكن حصول الداعي بدون القدرة لا يوجب حصول المطلوب. يعني واحد داعي الى الصلاح 100% بس ايه، بس هو عاجز لا يقدر على شيء، يبقى فين اين كيف تقوم به مصالح الناس؟ اللي انت قلت ان الامام لابد يكون موجود ومعصوم عشان يقيم مصالح الناس. طبعا ولا الائمة كلهم بعد علي والحسن ويعني حتى الحسين لم يستطع، يعني بعد الحسن بن علي لم يوجد واحد من الاثنى عشر قادر، خصوصا اللي بقى له 1100 سنة أو في استرداد. وإن قيل بل المعصوم القادر، لازم يقول كده، لأن هو بيقول إن المعصوم محتاجين إليه عشان يقيم الحق، وهو استدل بذلك إن بدون المعصوم لن يقام الحق. طب انت دلوقتي المعصوم اللي انت بتدعيه اقام الحق، يبقى ليس كذلك هو. ان قيل بل المعصوم القادر، قيل فهذا لم يوجد، وان كان هؤلاء الاثنى عشر قادرين على ذلك ولم يفعلوه لازم ان يكونوا عصاه لا معصومين، وان لم يقدروا لازم ان يكونوا عاجزين، فاحد الامرين لازم قطعا او كلاهما، العجز وانتفاء العصمة. وده الصح، ان هم عاجزون وفي نفس الوقت ايه، ليسوا معصومين. واذا كان كذلك فنحن نعلم بالضرورة انتفاء ما استدل به على ولوده، والضروريات لا تعارض بالاستدلال. يعني عايز يقول ان وجود امام قادر على اقامة الحق في الناس زي هو بيقول هنا، ان الامام يجب ان يكون حافظا للشرع لانقطاع الوحي بموت النبي صلى الله عليه وسلم وقصور الكتاب والسنة عن تفاصيل الاحكام الجزئية الى يوم القيامة، فلا بد من امام معصوم، من امام منصوب من الله تعالى معصوم من الزلل والخطأ، لئلا يترك بعض الاحكام او يزيد فيها عمدا او سهوا، وغير علي لم يكن كذلك بالإجماع. طبعا كلام زي ما بقول علشان ما يحصلش خطأ. طب وبعدين يعني هذا الكلام كلام باطل قطعا في المقدمات، واللي ما قول انت قلت عليهم معصومين لم يعني يمنعوا الناس من شيء على الإطلاق. يقول ففي الجملة لا مصلحة في ولود معصوم بعد الرسول صلى الله عليه وسلم إلا وهي حاصلة بدونه، المصالح اللي موجودة حصل بدون معصوم، وفيه من الفساد ما لا يزول إلا بعدمه. القول بوجود معصوم فيه من الفساد، لا بد أن نقول لإزالة الفساد بعدم المعصوم. فقولهم الحادة داعية إليه ممنوع، وقولهم المفسدة فيه معدومة ممنوع، بل المفاسد اللي حصل بادعائكم الباطل هي مفاسد عظيمة. يقول بل الأمر بالعكس، فالمفسدة معه موجودة والمصلحة معه منتفية، لأنه معدوم اصلا، هو نفسه معدوم. فالدعاء ان في مصلحة موجودة ومفسدة مدفوعة كلام باطل، بل المفسدة موجودة والمصلحة غير مولودة. واذا كان اعتقاد وجوده قد اوجب من الفساد ما اوجب، فما الظن بتحقيق وجوده؟ لو اتوجد بقى هيعمل ايه؟ يبقى يزيد الفساد اكثر يعني. فصل في ابطال استدلال الرافضي على امامة علي بالافضلية. قال الرافضي: الخامس ان الامام يجب ان يكون افضل من رعيته، وعلي افضل اهل زمانه على ما يأتي، فيكون هو الامام لقبح تقديم المفضول على الفاضل عقلا ونقلا. قال تعالى: افمن يهدي الى الحق احق ان يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. على فكرة في قراءة تانية. طب هي اللي هي أمن لا يهدي إلا أن يهدى، هو احنا دلوقتي هل هذا يشترط فيه يعني الآية تدل على انه لازم يكون افضل من غيره، ولا تدل على انه لابد ان يكون على هدى؟ لابد ان يكون على هدى، مش كده؟ يعني الايه جبت منين من الايه ان فيها انه لازم يكون افضل من الرعيه؟ طب وعبر الزمان ده اللي حصل بعد عهد الخلفاء الراشدين، بعد عهد على قولكم على عهد علي والحسن، طب ما الناس كانوا دائما فيهم من هو خير من الحاكم، ومع ذلك حصلت مصالح في الجملة ودفعت عنهم مفاسد في الجملة أكثر من المصالح التي ضاعت والمفاسد التي حصلت. يعني صحيح النبي صلى الله عليه وسلم ائتم بأبو بكر، وائتم النبي صلى الله عليه وسلم بإيه؟ بعبد الرحمن بن عوف. إذن هذا الكلام ليس قبيحا، عندما تدعو اليه الحاجه فليس ايه؟ فليس قبيحا. امر خالدا على جيش، بس انت الحته بتاعت ان هو ان الرسول ائتم بابي بكر ليس صحيحه، لان ابو بكر كان ماموما والرسول صلى الله عليه وسلم هو الامام، بس كان الرسول صلى الله عليه وسلم جالسا. لكن الثابت حديث المغيرة بن شعبه انه ائتم بعبد الرحمن بن عوف. امر خالد على أمر عبد الرحمن بن عوف، أمر قصدي عمرو بن العاص على جيش فيه عمر بن الخطاب. لما الرسول صلى الله عليه وسلم دخل في الصلاة قبل وفاته عليه الصلاة والسلام وقف عن يسار أبي بكر، وأتم أبو بكر به جالسا، وأبو بكر قائم يبلغ صلاته للناس. قال: والجواب من وجوه: أحدها منع المقدمة الثانية الكبرى، فإنا لا نسلم أن عليا أفضل أهل زمانه. المقدمة الثانية الكبرى يعني في الاستدلال بتاعه ده كلام علم منطق، يسميه المقدمة الثانية الأوسع من المقدمة الأولى، اللي هو بيقول إيه؟ أن الإمام يجب أن يكون أفضل من رعيته، دي مقدمة. وعلي أفضل زمانه على ما يأتي، دي هتتمنع بس كده. وبيقول بقى المقدمة الثانية الأخطر، دي مقدمة علي أفضل أهل زمانه، دي مقدمة الثانية الصغرى، لأنها مش قاعدة متعلقة بشخص. في مقدمة ثانية كبرى اللي هي ايه؟ لقبح تقديم المفضول على الفاضل. اول حاجة هيقول نحن لا نسلم ان عليا افضل اهل زماني، مش كده؟ وبعدين لا نسلم انه لابد ان يكون الامام ايه؟ يعني انه لا نسلم انه يقبح ان يكون المفضول مقدم على الفاضل. يقول: بل خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، كما ثبت ذلك عن علي وغيره. وسيأتي الجواب عما ذكروه وتقرير ما ذكرناه. الثاني أن الجمهور من أصحابنا وغيرهم وإن كانوا يقولون يجب تولية الأفضل مع الإمكان، لكن هذا الرافضي لم يذكر حجة على هذه المقدمة، وقد نازعه فيها كثير من العلماء. وأما الآية المذكورة فلا حجة فيها له، لأن المذكورة في الآية من يهدي إلى الحق ومن لا يهدي إلا أن يهدى، والمفضول لا يجب أن يهدى إلا أن يهديه الفضل. ده ممكن يبقى مفضول وبيهدي إلى الحق. معاوية كان أفضل ولا الحسن؟ اتفقنا أنتوا إحنا وإنتم أن الحسن إيه؟ أفضل، سيد شباب أهل الجنة. ومع ذلك ماذا صنع الحسن؟ تركها لمعاوية. هل كان معاوية يدعو يعني لا يهدي إلى الحق؟ بل كان خير ملوك المسلمين. ولو انه هو لا يهدي الى الحق يبقى ازاي الحسن تنازل؟ يقول والمفضول لا يجب ان يهدى الا ان يهديه الفاضل، بل قد يحصل له هدى كثير بدون تعلم ذلك من الفاضل، وقد يكون الرجل اعلم ممن هو افضل منه، ممن هو افضل منه. الخضر أعلم من موسى وموسى إيه؟ أفضل، مش كده؟ قال بلى عبدنا خضر هو أعلم منك، أعلم منه بمسائل، أعلم موسى بالمسائل دي، بس هو يطلق عليه أنه أعلم إيه؟ من موسى، وموسى إيه؟ أفضل. أعلم الناس، أعلم الصحابة بالحلال والحرام إيه؟ معاذ، وهو أبو بكر أفضل منه. يقول وإن كان ذلك الأفضل قد مات، وهذا الحي الذي هو أفضل منه لم يتعلم منه شيئا. يعني ممكن يكون الأفضل مات والرجل الأعلم أقل منه فضلا. يعني لو قلت مثلا الشافعي ورجل من عامة الصحابة، هنقول الصحابي أفضل، ماشي كده؟ والشافعي قد يكون هو أعلم فعلا. يقول وأيضا فالذي يهدي إلى الحق مطلقا هو الله، والذي لا يهدي إلا أن يهدى صفة كل مخلوق لا يهدي إلا أن يهديه الله، لا يهدي إلا أن يهديه الله. وهذا هو المقصود بالآية، وهي أن عبادة الله أولى من عبادة خلقه. يبقى أنت بتستدل بالآية في غير موضعها نهائيا، كما قال في سياقها قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أما لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. فافتتح الآيات بقوله قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر إلى قوله قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق. إذن الأمر ده في المقارنة بين عبادة الله وعبادة الأوثان التي لا تقدر على هدى، وليست هذه في مسألة التفضيل وإمامة المفضول أو إمامة الفاضل. يقول وأيضا فكثير من الناس يقول ولاية الأفضل واجبة إذا لم تكن في ولاية المفضول مصلحة راجحة ولم يكن في ولاية الأفضل مفسدة. ولاية الحسن وهو أفضل إن استمرت وقع قتال عظيم بين المسلمين، وهناك كتائب كأمثال الجبال، لو أنهم قتل منهم من قتل، لو حتى انتصروا لكان هناك أعداد كبيرة من القتلى تمنع الجهاد في سبيل الله. وإمامة المفضول اللي هو معاوية تؤدي إلى تحصيل مصلحة وتؤدي إلى دفع مفسدة، مفسدة القتال. ولذلك مدح النبي صلى الله عليه وسلم الحسن وقال إن ابني هذا إيه؟ سيد، ولعل الله يصلح به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين. يقول: هذه البحوث يبحثها من يرى عليا أفضل من أبي بكر وعمر كالزيدية وبعض المعتزلة، أو من يتوقف في ذلك كطائفة من المعتزلة. أما أهل السنة فلا يحتاجون إلى منع هذه المقدمة، بل الصديق عندهم أفضل الأمة، يعني مش هيحتاجوا إلى منع المقدمة التانية الكبرى اللي هي إيه؟ يجب أن يكون المقدم هو الأفضل، لأن في قول بنقول يجب يكون الأفضل طالما ما فيش مفسدة من تقديمه، وفضلا عن جماعات بيقولوا لا يجب تقديم الأفضل بل الصالح للإمامة. هو الصحيح وجوب الأفضل إذا لم يكن هناك مفسدة. ولا يقبح تقديم المفضول على الفاضل في حالة وجود مفسدة في تقديم الفاضل. أما أهل السنة فلا يحتاجون إلى منع هذه المقدمة، بل الصديق عندهم أفضل الأمة. لكن المقصود أن نبين أن الرافضة وإن قالوا حقا ليوجوب تقديم الفاضل على المفضول، فلا يقدرون أن يدلوا عليه بدليل صحيح، لأنهم سدوا على أنفسهم كثيرا من طرق العلم. فصاروا عاجزين عن بيان الحق، حتى إنه لا يمكنهم تقرير إيمان علي على الخوارج، ولا تقرير إمامته على المروانية. ومن قاتله فإنما يستدل به على ذلك قد أطلق جنسه على أنفسهم، لأنهم لا يدرون ما يلزم أقوالهم الباطلة من التناقض والفساد لقوة جهلهم واتباعهم الهوى بغير علم. المسألة دي على فكرة سبقت، إنهم ما يروا لأنهم يستدلوا بالادعاء المجرد، فاستدلالهم بالادعاء ده الخوارج بيدعوا غيره، واللي بيسبوا عليه بيدعوا غيره، فلذلك انتم تعرفوش تقيموا عليهم حجة، لا يستطيع إقامة الحجة عليهم إلا أهل السنة. قال: فصل في تفنيد شبه الرافضي في دلالة آية إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. قال الرافضي، والاستدلال بهذا على إمامة علي. قال الرافضي: المنهج الثاني في الأدلة المأخوذة من القرآن والبراهين الدالة على إمامة علي من الكتاب العزيز كثيرة. الأول قوله تعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. يقول: وقد أجمعوا أنها نزلت في علي، ولا في إجماع، وإن الأثر اللي جاي في ذلك أثر ضعيف جدا لا تثبت به حجة. قال الثعلبي في إسناده إلى أبي ذر: قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بهاتين وإلا صمتا، ورأيته بهاتين وإلا عميتا، يقول علي قائد البررة وقاتل الكفرة، فمنصور من نصره ومخذول من خذله. حديث موضوعة. طب اللي نصروا علي كان آخر أمرهم أن ولوا معاوية، مش كده؟ يبقى أنتم بتكذبوا على الرسول صلى الله عليه وسلم. تكملة بقى الحديث: أما إني صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما صلاة الظهر، فسأل سائل في المسجد فلم يعطه أحد شيئا، فرفع السائل يده إلى السماء وقال: اللهم إنك تشهد أني سألت في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يعطني أحد شيئا، وكان علي راكعا فأومأ بخنصره اليمنى وكان متختما فيها. عمل له كده ايده التانية ماشي. راح جاي الرفع اقبل السائل حتى اخذ الخاتم. وذلك بعين النبي صلى الله عليه وسلم، فلما فرغ من صلاته رفع رأسه الى السماء وقال: اللهم ان موسى سألك وقال: رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من اهلي هارون اخي اشدد به ازري واشركه في امري. فانزلت عليه قرآنا ناطقا قال: سنشد عضدك باخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون اليكما. اللهم وانا محمد نبيك وصفيك، اللهم فاشرح لي صدري ويسر لي امري واجعل لي وزيرا من اهلي عليا اشدد به ظهري. قال ابو ذر: فما استتم كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزل عليه جبريل من عند الله فقال: يا محمد اقرأ. قال: وما اقرأ؟ قال: اقرأ: انما وليكم الله ورسوله والذين امنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ساعة الركوع طلع له الخاتم يبقى وهو راكع. اشترط ان يكون صدق وهو ايه؟ راكع. فكان الحل ان هو يعمل الله كذب سخيف. ونقل الفقيه ابن المغازلي الواسطي الشافعي ان هذه نزلت في علي والولي هو المتصرف، وقد اثبت له الولاية في الآية كما اثبتها الله تعالى لنفسه ولرسوله. هو الوحيد. انما وليكم الله ورسوله والذين امنوا. الذين امنوا واحد بس. الجواب من وجوه، ان احده ان يقال ليس فيما ذكره ما يصلح ان يقبل ظنا، بل كل ما ذكره كذب وباطل من جنس السفسطة، وهو لو افاد ظنونا كان تسميته براهين تسمية منكرة. بيقول البراهين الدالة، وده برهان. ده الحديث الباطلة دي يقول: فإن البرهان في القرآن وغيره يطلق على ما يفيد العلم واليقين، كقوله: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وقال تعالى: أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فالصادق لابد له من برهان على صدقه، والصدق المجزوم بأنه صدق هو المعلوم. شيطان عليه معلوم يعني. هذا الرجل جميع ما ذكره من الحجج فيها كذب، فلا يمكن أن يذكر حجة واحدة جميع مقدماتها صادقة، فإن المقدمات الصادقة يمتنع أن تقوم على باطل. سنبين إن شاء الله عند كل واحدة منها ما يبين كذبها. فتسمية هذه براهين من أقبح الكذب. نذكرها بقى ايه؟ ونقول يا رسول الله: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.